وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله Mom!

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم